تأتيها رزقها رغدا. ما شاء الله يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأمر الله فأذاقها الله لباس والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ما شاء الله. فكلوا من رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. Yeah.

إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه يتباهى وهداه إلى صراط مستقيم. حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. نعم. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والله عليك. وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. خبرك إلا بالله. صدق الله.